بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام المجدد وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ترجم رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من النصوص، من نصوص الوعيد. وأما حكمهم فحكم الكاهن عند الفقهاء كحكم الساحر، ولم يذكر المصنف رحمه الله أحاديث في حكمه، والفقهاء ينصون على أنه يستتاب كالساحر، فإن تاب وإلا يقتل. والنصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله في الوعيد الذي ورد في تعاطي الكهانة أو إتيان الكهان، والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب وعلم المستقبل ويخبر بما سيقع فيه، وأصله من الكهن وهو الخلط، فهو يخلط الكذب بما قد يكون صدقا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان رضي الله عنه أحد رواة الحديث، ففرق بين أصابعه وبددها بعضه فوق بعض، فيلقيها الأعلى على من تحته حتى يلقيها الآخر على لسان الساحر أو الكاهن، فيكذب معها كذبة، يعني يخلط ما سمع من السماء بالكذب، فيكذب معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وقوله رحمه الله ونحوهم، يعني نحو الكهان من العرافين والرمالين الذين يضربون بالرمل وبالفنجال والكف وأهل الخطوط، ونحوهم ممن يدعون علم الغيب ويخبرون بالمغيبات. والكهان على نوعين: النوع الأول من يخبر ببعض ما يسترقه من مسترق السمع، وهذا هو الذي يخبر بما في المستقبل. والنوع الثاني من يستعين بالجن على الإخبار عن الغائب، عن الإخبار عن الغائب وعن الضالة، وكإخبار الكاهن لمن أتاه باسمه واسم زوجه أو مكان ماله. فهذا النوع الثاني يستعين بالجن ويخبره، ولا يتعاطى الكاهن هذا إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل، فإن الجن لا يخدمونه إلا بعد أن يتقرب إليهم بما هو كفر وشرك والعياذ بالله. وقد ذكر المصنف في هذا الباب 4 أحاديث وآثرا عن ابن عباس وتفسيرا عن الإمام البغوي وشيخ الإسلام رحمة الله تعالى على الجميع. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ثم ذكر هذا الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر كما جاء في بعض أطراف الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون قوله فصدقه، فإن المصنف عزاه إلى مسلم باعتبار أصله، وأما بزيادة هذه اللفظة فليست في حديث حفصة رضي الله عنها عند مسلم، وإنما هي في حديث حفصة عند الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده: من أتى عرافا فسأله عن شيء. من أتى عرافا، الإتيان نوعان: إتيان حقيقي وهو أن يأتي إليه بجسده، وإتيان حكمي وهو أن يتصل عليه بأجهزة الاتصالات أو يراسله أو يتواصل معه عن طريق برامج التواصل أو أن يشاهده على الشاشة ويتصل به ويسأله. وحكم هذا الإتيان الحقيقي والحكمي واحد، والوعيد وارد فيهما: من أتى عرافا فسأله عن شيء، سأله عن أمر من أمور الغيب، لا ليختبره ولا ليعجزه، وإنما سأله على سبيل الاستفصال وطلب الكشف. وأما لو سأله على سبيل التعجيز والاختبار أو على سبيل الاستهزاء والسخرية فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد عما خبأ له حينما لقيه وكان معه بعض الصحابة وفيهم عمر، قال: ما خبأت لك؟ فقال ابن صياد: الدخ، أراد أن يقول الدخان، فقال عليه الصلاة والسلام: كذبت، اخسى يا عدو الله ولن تعدو قدرك. وهم عمر رضي الله عنه أن يقتله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، وهو ممن يتعاطى الدجل والكهانة والكذب، وإن كان الدجال فهو أكبر الكذابين وأكبر من يدعي علم الغيب وإحياء الموتى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله على سبيل الاختبار والتعجيز، فعجز عدو الله ولم يستطع أن يعرف ما خبى له النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة. أما السؤال الذي أريد في هذا الحديث فهو السؤال على سبيل الكشف عن أمر غيبي، كأن تسأل المرأة هل ستحمل أو لا تحمل، هل ما في بطنها هو ذكر أم أنثى، أو تسأل عن الضالة أين فقدتها، أو عن المفقود من الأموال المفقودة، ونحو ذلك من الأسئلة التي يتعاطاها من يأتي الكهل. وقوله عن شيء نكرة، يدل على عموم هذا الحكم لكل من سأل عن أي شيء ولو كان أمرا حقيرا. قال: فلم تقبل له صلاة 40 يوما. والمقصود بالقبول هنا قبول الثواب، والقبول قبولان: قبول إجزاء وسقوط تبعه، وقبول ثواب. وعدم القبول هنا المقصود به سقوط الثواب، فإنه لا يثاب على صلاته 40 يوما. وأحيانا يأتي في النصوص نفي القبول لقبول الإجزاء والصحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا كان عدم القبول لتخلف الشرط فإنه يقصد به قبول الإجزاء والصحة، أما إذا لم يكن لتخلف شرط وإنما بسبب ارتكاب منهي فإنه يكون مسقطا للثواب، كأن يرائي في صلاته فإنها لا تقبل، فإنها صلاة حابطة، لئن أشركت ليحبطن عملك، لكنه لا يلزم بالإعادة. والفرق بين القبولين أن القبول الذي يسقط به الفرض لا يطالب المكلف معه بالقضاء، وأما القبول الذي ينتفي فيه الثواب فإنه لا يطالب فيه المكلف بالقضاء. أما القبول الذي يسقط فيه الثواب لا يطالب فيه بالقضاء، أما الذي يتخلف فيه الشرط فإنه يطالب فيه المكلف بالقضاء. والتحديد بالأربعين ليس له علة، يعني لا يمكن أن يطلع على علته، وهو من الأمور الغيبية التي تعبدنا الله عز وجل بالإيمان بها، كما تعبدنا بخمس فرائض، وكل فرض لها عدد من الركعات، لا نعلم ما هي الحكمة التي أرادها الله عز وجل من هذا التحديد. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه كما ذكرنا، وذكر المصنف رحمه الله بدون هذه اللفظة التي نبهنا ونبه الشراح رحمة الله عليهم عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم استدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة، استدل بعضهم على عدم تكفير من أتى الكهن. والحكم حكمان، حكم للكاهن وهو كافر إذا تعاطى الكهانة عن طريق الاستعانة بالجن، وحكم لمن أتى الكاهن. فمن أتى الكاهن النصوص اختلفت فيه، فهذا النص الذي معنا يدل على عدم كفره، لأنه لو كان كافرا لما حدد القبول، عدم قبول الصلاة بأربعين، فإن من كفر وارتد لم تقبل صلاته ولو صلى أبد الدهر. فالتحديد دليل على أنه لم يخرج بعد من الملة. وحمل أصحاب هذا القول الكفر الذي ورد في حديث عمران وحديث ابن مسعود وغيرهما وأبي هريرة كما سيأتي على الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، وأنه لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب. هذا الحكم بالنسبة لمن أتى الكهان. وهذان القولان مرويان عن الإمام أحمد، وروي عنه أيضا التوقف، وهو المشهور في كتب فروع الحنابلة أنه يتوقف في حكم من أتى الكاهن ويفوض أمره إلى الله عز وجل، وتجرى النصوص على ظاهره ويخاطب الناس بها. فإذا سأل سائل عن من يأتي الكهان يخاطب بهذا الحديث بهذه النصوص حتى ينزجر الناس، ويتوقف في البحث عن نوع الكفر هل هو مخرج من الملة أو ليس بمخرج من الملة، لأن النصوص فيها نوع من التعارض، ولكل قول من أخذ بكل قول فله سلف من الأئمة رحمة الله تعالى عليه. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود. وللأربعة هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورضاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بينه وبين الحديث الماضي في أمرين: الأمر الأول أنه قال هنا من أتى كاهنا، وفي الحديث الأول قال من أتى عرافا. وقد اختلف العلماء في الكاهن والعراف هل هما بمعنى واحد أو لكل منهما معنى. وظاهر اختيار المصنف رحمه الله في الترجمة حينما ترجم بالكهان ثم أتى بحديث من أتى عرافا أنه يسوي بينهما، لكنه في مسائل الكتاب في مسائل الباب قال الفرق بين العراف والكاهن، فمن فرق جعل الكاهن في من يخبر بأمور المستقبل، والعراف من يدعي معرفة الأمور الماضية أو معرفة ما في الضمير أو معرفة ما يضمره الشخص، فهذا يسمى عرافا. وذهب بعض أهل العلم إلى التسوية بينهما كما هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، وسيأتي كلامه رحمه الله أن العراف والكاهن اسم جامع لكل من يتعاطى أو يدعي معرفة الغيب، سواء كان في أمور الماضي أو في أمور المستقبل أو في ما أخفاه الضمير أو ما أخفته الطبيعة، ما اختفى وراء الحجب عن من يسأل عن هذا الغائب. من أتى عرافا فصدقه بما يقول، اعتمد على هذه اللفظة بعض أهل العلم في التفريق في الحكم بين من أتى فسأل مجردا دون تصديق، ومن أتى وسأل وصدق، فقالوا التكفير يكون في حق من سأل وصدق، وعدم التكفير يكون في حق من سأل ولم يصدق وإنما اكتفى بمجرد السؤال. فمن سأل ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن سأل وصدق فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد. وهذا الكفر اختلف فيه كما تقدم في حق من أتى، وأما في حق الكاهن فإن الفقهاء رحمة الله عليهم متفقون على أنه كافر إذا تعاطى الكهان على سبيل الاستعانة على جهة الاستعانة بالجن، واستعانتهم بالجن معلومة كما هو دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم في إلقاء المسترق السمع من الجن ما سمعه من السماء على لسان الساحر أو الكاهن. وذكر المصنف رحمه الله لحكم الكهان بعد حكم السحرة في غاية المناسبة، لأن الكهانة فرع عنها، فرع من فروع السحر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات، فقال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أولا الشرك ثم قال السحر. والكهانة في حكم السحر لأنها كلها في تنابذ الاعتقاد الصحيح، وفيها ادعاء لعلم الغيب الذي قال الله عز وجل فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال عز وجل: عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والكهان ليسوا ممن ارتضي، وهم من الفساق، ولو ادعوا الولاية. بعض الكهان يدعي أنه ولي لله عز وجل، وأنه أخبر بالمغيبات على سبيل الكرامة من الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية الكذب. ودليل علامة الكذب أن حال هذا الكاهن على أبعد ما يكون من التكاليف، من الأوامر والنواهي، فتجده يتخلف عن الأمر ويرتكب المنهيات. فهذا المرء ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإنه ولي للشيطان وليس من أولياء الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه ممن أسقط عن نفسه التكاليف وارتكب المحرمات وباشرها بنفسه دون ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه هو الوحي من الكتاب ومن السنة، سواء كانت من الأحاديث النبوية أو الأحاديث القدسية، كلها مما أنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تحريم السحر والكهانة وكل ما يقدح في الاعتقاد. فالإيمان بالله وتوحيده لا يجتمع مع الإيمان بالله وتوحيده لا يجتمع مع الكهانة، فلا يجتمع من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه عالم الغيب وأنه لا يظهر على غيبه أحدا وأنه لا يعلم ما في السماوات والأرض إلا هو وأن مفاتيح الغيب بيده، لا يجتمع هذا الإيمان مع من يقول أن هذا الكاهن يعلم الغيب ولو لم يقلها بلسانه، فإنه لو كان لا يعتقد ذلك لما كان أتى الكاهن وسأله عن أمر غيبي في المستقبل أو في ما غاب عنه. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على هذا الحديث الذي تقدم حديث أبي داود ضعفه الإمام البخاري، لكن لا يقدح التضعيف لأنه صحيح بشواهده كما سيأتي عند الأربع عند أبي داود وغيره من أهل السنن، وعند الحاكم أيضا في مستدركه، ولو جاء من رواية صحابي آخر. وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شاهد للحديث المتقدم، وقد صححه الحاكم وطائفة من أهل العلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. الموقوف هو الذي وقف على الصحابي، وما أضفت للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، فالذي يوقف على الذي يروى عن الصحابي يسمى بالموقوف، والذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، وللتابعي هو المقطوع. فروي هذا الحديث بلفظه: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو يعلى وهو أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي محدث الموصل في العراق رحمة الله تعالى عليه، وقد توفي رحمه الله في بدايات القرن الرابع بعد السنة 300 من الهجرة، والنسائي في طبقة تلاميذه رحمة الله تعالى على الجميع، ومن تلاميذه أيضا ابن حبان صاحب الصحيح، وله كتاب المسند وهو مطبوع فيه أكثر من 7000 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فروى هذا الحديث لكنه أسنده إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال مثله بالرأي، وقد رفع في حديث أبي هريرة وفي حديث حفصة نحوه وفي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما سيأتي. وعن عمران بن حسين مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. ذكر المصنف هنا حديثان، أحدهما عن عمران وأحدهما عن ابن عباس. في حديث عمران ابن حسين الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من مسلمة خيبر، قد أسلم مع أبي هريرة رضي الله عنه في السنة 7 وتوفي سنة 53، روى هذا الحديث، وحديثه عند البزار، والبزار هو أحمد بن عمرو أبو بكر البزار، له المسند الكبير وهو مطبوع بمسمى البحر الزخار في مسند البزار، ورواه أيضا يعني نفس الحديث رواه الطبراني، والطبراني هو من تلاميذ البزار صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، روى هذا الحديث عن ابن عباس وليس عن عمران بن حسين بسند جيد كما قال كما نقل رحمه الله عن ابن عباس، لا في نهاية الحديث قال وإسناده رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. ذكر بعض أهل العلم أظنه المنذري رحمه الله هذا الحكم للحديثين، لحديث ابن عباس ولحديث عمران رضي الله تعالى عنهما. فالطبراني وهو أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني نسبة إلى طبرية وهي في الشام في الأردن، وهو شامي صاحب المعاجم الثلاثة، رواه من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. روى ليس منا من تطير أو تطير له، والطيرة سيذكرها المصنف رحمه الله في باب مستقل، وهي التشاؤم بالطير أو بغيره. فليس منا من تطير بنفسه أو تطير له، يعني طلب الطيرة من غيره، أو تكهن بنفسه أو تكهن له طلب الكهانة من غيره، أو سحر بنفسه أو سحر له، كأن يأتي الساحر ويقول اسحر لي فلانا، كأن تأتيه المرأة ليسحر لها زوجها على سبيل العطف أو الصرف، ويفرق بينه وبين ويفرق بينها وبين زوجها. ومن أتى إلى هذا الحد رواه الطبراني عن ابن عباس، وإذا نبه المصنف إلى أنه رواه إلى هذا الحد فقال دون قوله ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا دليل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، واختلف كما تقدم في تكفير فاعله لكن هذا اللفظ لا يدل مطلقا على التكفير كقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا أو من غش فليس منا، فلا يدل على التكفير مطلقا، وإنما إذا عرضته أدلة أخرى تدل على التكفير كما في هذا الباب فإنه قد يقال بالتكفير. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى: العراب هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدماته. البغوي أحد أئمة الشافعية، ونقل المصنف هنا رحمه الله كلاما له في التفريق بين الكاهن والعراف. والبغوي هو صاحب مصابيح السنة، صاحب شرح السنة وصاحب التهذيب وهو في فروع الشافعية، وله في التفسير الكتاب العظيم معالم التنزيل أو يعرف أحيانا بتفسير بغوي، وهو الحسين بن مسعود الفرع نسبة إلى بيع الفرع البغوي نسبة إلى بلدة بغ وهي من بلدان خراسان، وهو توفي رحمه الله في بدايات القرن السادس أظن في بعد الخمسمائة بسنوات، في السادسة عشرة بعد الخمسمائة رحمه الله برحمته الواسعة، وهو من أئمة السنة، وكتابه شرح السنة دليل على تمسكه رحمه الله بها وبمعتقد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد فسر أظن هذا التفسير لم أقف عليه لكن أظنه في شرح السنة، فسر المقصود بالعراف وبالكهان، فقال الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. كان الضالة من الإبل فيؤتى إليه إلى العراف، فإذا استدل بأمور ظاهرة فهو القائف، إذا سئل القائف فلا حرج من سؤاله، القائف قد يسأل، وصاحب الآثار الذي يستطيع أن يتبع آثار الإبل الضائعة ويخبر بطريق اتجاهها أنها قد اتجهت في هذا الاتجاه هذا لا إشكال فيه لأنه استعان بشيء محسوس ومعلوم، لكن العراف الذي يدل على الضالة إنما يدل عليها عن طريق الحدس والتخمين والكذب أو عن طريق الاستعانة بالجن، والجن لن يعينوه على الإخبار ولن يخبروه بمكان الضالة إلا بعد أن يتقرب لهم ويكفر بالله عز وجل. وكونه يستعمل الخط أو يستعمل الرمل أو يستعمل الفنجان أو الكف فهذا كله لا أثر له، فليس في النجوم ولا في الكف ولا في الفنجان ولا في الخطوط ولا في الرمل ليس لها أثر، وإنما يلعبون بها أمام السائل ليرهبوه ويوهموه أن عندهم وسيلة محسوسة يستعملونها لمعرفة الغيب فيموهون بها على العامة، وإلا هم لم يطلعوا على الغيب إلا عن طريق الجن، فالناس يظنون أن هذه الحركات التي استعملوها هي التي دلتهم على المغيبات، وهذا ليس بصحيح، وإلا ما علاقة الأحرف الهجائية أبجد هوس حينما يرددونها أو حينما يقلب الفنجان أو حينما يخط في الأرض ثم يقول لك الضالة هي في مكان كذا، كل هذا ليس سببا شرعيا وليس سببا عقليا وليس سببا حسيا لمعرفة الضالة، فنقطع أنه وصل إلى معرفة الضالة عن طريق أوليائه من الجن. وما ورد في صحيح مسلم أن نبيا كان يخط فمن وافق خطه فذاك، هذا حديث صحيح لكن العلماء اتفقوا على تأويله، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخط كان خطه موافقا للوحي فكان الوحي يؤيد الخط، لكن خط غير النبي لا يمكن الوصول إلى تأييده لأن الوحي قد انقطع من السماء كما قالت أم هاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكني أبكي عن انقطاع الوحي من السماء، فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا أحد يوحى إليه، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات والرؤيا الصالحة، فمن خط فإننا لا نقطع ولا نصل ليقين أن هذا الخط الذي خطه يوافق خط ذاك النبي، ومن هنا جزم العلماء رحمهم الله بتحريم هذا الفعل وعدم جواز الاستدلال بهذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك النبي. وقيل هو الكاهن يعني لا يفرق بينهما. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بالمستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرماد ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد المقصود بها أبجد هوز أبجد هوز حطي كلما، هذه الحروف التي تستعمل في تفصيل الجمل، تستعمل في تفصيل الجمل إلى اليوم، فيقال ألف باء تاء تاء جيم، أو على سنن أبجد هوز حطي كلما، وتستعمل أيضا في استعملها العرب في التواقيت والتواريخ فيؤرخون بها. فاستعمال الحروف على هذا النحو استعمال جائز إذا استعملت في تفصيل الجمل وترتيبها. أما ربط الحوادث والمغيبات أو الإخبار بالغيب عن طريق التلفظ بهذه الألفاظ فليست هذه الطريقة طريقة شرعية ولا حسية ولا عقلية، وليست إلا ضرب من الكهانة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: ما أرى يعني ما أظن، أو لا أرى يعني لا أعلم، لهذا لفاعل هذا أن له عند الله من خلاق، يعني ليس له من نصيب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني مثل هذا الكلام لا يقوله ابن عباس رضي الله عنه إلا على استناد شرعي، لأنه لا يقال بالرأي. وينظرون في النجوم، قال: وما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. النظر في النجوم على قسمين، وسيأتي باب ما جاء في التنجيم أيضا، النظر فيها على سبيل دراسة التسيير فهذا جائز، كأن يدرس منازل القمر ومنازل الشمس، فإن الله عز وجل أمر بالنظر فيها وأمر بالصلوات عند الصلاة عند دلوك الشمس وعند غروبها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال عز وجل في لتعلموا عدد السنين والحساب، فمعرفة السنين والحساب إنما يكون عن طريق النظر في النجوم، لكن هذا يسمى علم تسيير وهو علم مباح، بل قد يكون واجبا لمعرفة أوقات الفرائض. والعلم الثاني علم التأثير، أن يعتقد أن للنجوم تأثيرا على الأحوال الأرضية، وهذا هو الكفر الذي ورد في حديث زيد بن خالد حينما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما انصرف قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب. فهذا يسميه العلماء علم التأثير، أن يدعي أن للنجوم أو الكواكب أو الأقمار أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية، في السعادة والشقاوة، في السفر أو عدم السفر. فإذا رأى نجما النجم سقط قال: لا أسافر فهذه ليلة شوم، أو نحو ذلك من الاعتقادات في النجوم أنها تؤثر في الأرض، فهذا هو الضلال والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم حقيقة تحقيق التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أدري هل يستعمل أشياء محسوسة للوصول إلى هذا المغيب أو المضمر، لكن لا أدري ماذا يسأل عن ماذا، وهل الأسئلة كلها إجاباتها محسوسة أو لا. قد يسأل أسئلة ثم السؤال الأخير يكون للجني وأنت لا تدري. أما إذا كان الوصول لهذا المضمر عن طريق أمور محسوسة فلا حاجة، لكن البعد عن هذه الوسائل التي قد تثير الشبهة على الفاعل أو لا، والله أعلم. ذكرنا هذا أن من العلماء من حمله على الكفر المخرج من الملة، وهذا اختاره طائفة مروي عن أحمد، واختاره الشيخ الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ومال إليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لظاهر هذا الحديث قد كفر بما أنزل على محمد، ولأن هذا في من أتى الكاهن أو العراف، أما الكاهن نفسه فهو حكمه حكم الساحر، أما من أتى هذا الذي وقع فيه الخلاف. بعض العلماء يميل إلى أنه كفر أصغر لأنه لا يخرج عن كونه سأل سؤالا، أما إذا اعتقد هذا السائل أن الكاهن يعلم الغيب فإنه يكفر مع الكاهن لأنه ادعى له شيئا لا يجوز أن يسند إلى أحد إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا اعتقد هذا كفر باعتقاده لا بمجرد إتيانه إلى الكاهن. والقول الثالث قلناه التوقف، أن يتوقف فيه، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، أن يتوقف في حكمه هل كفر كفرا مخرجا من الملة أو كفر كفرا أصغر، وتبقى النصوص على ظاهرها، ويجرى الوعيد، تطرق أسماع الناس بهذا الوعيد ليكفوا عن هذا الفعل المشين، وهذا الفعل قد كثر في هذه الأزمنة، وقد كان كثيرا في الجاهلية الأولى، قد كان كثيرا في الجاهلية الأولى، لأن مستلقي السمع كانوا كثر في الجاهلية حتى حجبهم الله عز وجل ورموا بالشهب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقال الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآن من العلماء من قال الآن أي وقت نزول الوحي، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم رجع مسترق السمع لفعله، ومنهم من قال الآن أي من بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك استراق للسمع من بعد مبعثه إلى اليوم، والآية محتملة، لكن الكهانة تتعاطى إلى اليوم عن طريق الاستعانة بالجن، ولو لم يأخذ شيئا من مسترق السمع، بل ياتي يتقرب إلى الجن والجن يخبره بالغيب، فإذا أتاه الآتي قال أنت فلان، قال نعم، ويتعجب بمجرد أن يتصل عليه. وقد فشت الكهانة اليوم عن طريق، وصار لها قنوات مستقلة، صار لها قنوات فضائية، وصار لها مواقع اجتماعية تواصل الناس معه، وأحيانا تصلك أنت الرسائل على هاتفك، يطلب منك أن يعرض عليك خدمات الكهانة، هل تريد أن تعرف كذا، تريد أن تعرف حظك ومستقبلك ماذا سيكون. وأغلب من يقع في هذه في شراك هؤلاء هم الجهال وضعاف الإيمان وضعاف النفوس خاصة من النساء. فذكرنا أن الاتصال عليهم يعتبر إتيانا حكميا، ويلحقه حكم من أتاه بجسده، لذلك يجب أن يحذر الناس من هذا. وهؤلاء الكهان كثيرون في البلدان التي يفشو فيها كما قلنا الجهل، خاصة في البلدان الفقيرة في قارة أفريقيا، يكثر فيهم هذا الدجل وأكل أموال الناس بالباطل، بل إن بعض الرؤساء والكبراء في بعض حتى الدول يدفعون لهؤلاء أموالا ليتخرصوا لهم مستقبلهم في الانتخابات أو مستقبلهم في الحوادث الحربية أو السياسية، يدفعون لهم أموالا طائلة، وهذا كله من قوادح التوحيد، ومما يوجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يحذر الناس منهم ومن طرائقهم. والإسلام دين نقاء وتوحيد وإخلاص، وبعد عن الشعوذة والشعبذة والخرافة، ودين توكل على الواحد الأحد سبحانه وتعالى، والاعتصام به وحده دون من سواه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان ولذة اليقين وحلاوة المناجاة له سبحانه وتعالى، وأن يصرف قلوبنا عمن سواه، فنعوذ به سبحانه وتعالى أن نخاف إلا منه، وأن نتوكل إلا عليه، وأن نستعين إلا به، وأن نستغيث إلا به سبحانه. والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.